الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نشرع في دراسة هذا الكتاب الذي سماه صاحبه البحر الرائق، وهو يتعلق بالزهد والرقائق. طبعاً، وما يميز هذا الكتاب عن بقية الكتب التي كتبت في هذا المجال أنها جمعت الغثة والسمين، بيد أنه استغنى بما جاء في القرآن الكريم وبما صح من سنة، وهذا الذي يعز في هذا الزمان. فكثير من إخواننا الذين يريدون أن يزكوا أنفسهم، لأن هذا أمر من الله سبحانه عز وجل، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد رغب الشارع في تزكية النفوس، ومدار هذه التزكية على تزكية القلوب. فكثير من إخواننا حينما يريدون أن يسلكوا هذا الطريق، طريق التزكية، يلجأون إلى كتب الرقائق والزهد، والمكتبة الإسلامية مليئة بهذه الكتب، إلا أن كثيرا منها يذكر الحديث الضعيف، بل الموضوع حتى، ويذكر بعض ما لم يرد من كلام غير مؤسس ولا ينفع. وصاحب الكتاب الشيخ أحمد فريد حافظه الله طلب منه كثير ممن يرون فيه الأهلية لهذا، طلبوا منه كتابة كتاب أو تأليف كتاب يجمعه من السنة الصحيحة وكذلك من القرآن طبعا، ينفع طالب العلم. وطالب العلم يحتاج إلى التزكية. لماذا؟ لأنه في طريقه إلى الطلب ربما أصابه غرور أو عجب فيكسر ظهره، ربما يؤتى هذا الطالب ذكاء ثاقبا أو سرعة في الحفظ أو ما يشبه هذا، فيغتر إذا برز بالنسبة لأقرانه، فيغتر ويصيبه الغرور والعجب ويثنيه الشيطان عن الطريق. وكذلك النفس هذه التي لا تترك الإنسان يخلص عمله لله سبحانه عز وجل، فهي دائما لها رغبات من حب الظهور والرياسة وحب المدح، من حظوظ عاجلة من حظوظ الدنيا لا ينجو منها إنسان. ومن هنا باتت تزكية النفوس وبات هذا العلم أمرا ضروريا لطالب العلم، طلبه أمر ضروري. والشيخ حفظه الله جمع من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول في هذا المجال، والتي يعني لم تجمع واستغنى في هذا المؤلف عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة وبعض الكلام الذي لا يستقيم. فالنص الصحيح يغني طالب العلم عن ما ينسب إلى السنة، والسنة منه براء. ويبدأ المصنف طبعا، من أراد أن يتابع هذه الدروس يعني حرفيا، فعليه أن يعني يحمل الكتاب، لأنه تحميله يعني مجاني، موجود في شبكة الاتصال يعني في الانترنت هذه، وهو اسمه البحر الرائق، وكتاب من 300 صفحة، يعني وهو من أروع الكتب في التزكية، ويلجأ إليه كثير من طلبة العلم حتى في بلاد الحرمين. الباب الأول الذي يبدأ به هو ما ينبغي أن يبدأ به، وهو الذي بدأ به المحدثون كتبهم، وهو باب الإخلاص يعني النية. ولما نرى يعني كتب الحديث كلها تبدأ بالحديث كلها، يعني جلها تبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات، كأن المؤلف يصحح نيته من بداية التأليف، يعني من الأولى الإنسان كيبغي يتعلم يبدأ بالإخلاص، يعني يفهم روحه ماذا يريد، هل يريد وجه الله والدار الآخرة ولا يريد حظوظ الدنيا اللي كنا نتكلم عليها كحب الظهور والرياسة وأن يذيع صيته في الأمصار وفي البلدان، ولا يماري العلماء ولا يجاري السفهاء، ولا راه باغي وجه الله والدار الآخرة. فكلنا نحتاج إلى تصحيح النية، ما كاش واحد يدعي أنه في غنى عن هذا. النية هذه اللي تتصحح، لماذا؟ لأن العمل هذا يليق له نية صالحة قبل البداية، وتجديد النية أثناء العمل، وكذلك نية بعد العمل. خطرتش العمل يحبط بعد انتهائه، بعد اللي تكمل العمل الصالح انت ذاك تقارع تدي الحسنات ما تدي والو، لربما تدي السيئات. ودليل هذا ما جاء في سورة البقرة في قضية الإنفاق: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم هذا حتى صدق راح بطل صدقته، باه بالمن يبدا يمن ولا يأذي فاني، الأذى يجي في وسط الصدقة، بصح المن يجي من بعد. بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه التراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. فهذا حال العمل، عمل تبعه من. وربي احتل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ولا تمنن تستكثر، يعني ما تمنش على ربي تستكثر كاللي قدمت عملا كثيرا. ثم كذلك في وسط العمل الإنسان يجدد النية، خطرتش العمل يبدأ بنية صادقة، لكن في الوسط يجيك الشيطان ولا تجي النفس فتطلب حظها، فتكدر صفو هذاك العمل ولا تتركه لله خالصا، أما لا يروح ذاك العمل. فنبدأ بما يعني الكلام هذا، يعني هو نافلة من القول إذا قارناه بما جاء في هذا الكتاب الذي لم يترك فيه صاحبه، يعني ما ترك فيه والو فيما يخص قضية التزكية، الله يجزيه خيرا الشيخ أحمد فريد. دائما الكتب تاعه يعني يشبه فيها كتب السلف، حتى من بعض علوم الآلة يطعمها بهذه الأمور الإيمانية. الإخلاص ومتابعة السنة شرطان لقبول العمل، به ربي يتقبل العمل تاع إنسان يليق له شرطان، زوج شروط. الشرط الأول يليق ذاك العمل يكون لله، سموه الإخلاص. والشرط الزاوج هذاك العمل يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تزيدش من عندك، ما تقولش كيراه لله كيراه نيتي لله معناها العمل ينقبل. لا، العمل ما ينقبلش، لا، بغى النية راهي لله إذا لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى كلمة التوحيد، خاطش حنا كي نشاهدوا نقولوا لا إله إلا الله هذا الإخلاص، محمد رسول الله هذه المتابعة. إذن كل عمل يعني تقتضي هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، تقتضي شرطين لقبوله: شرط الإخلاص تجريد الإخلاص، وشرط المتابعة تجريد المتابعة. يليق العمل يكون لله هذا الباطن تاعه، خاطش قضية لله جاية في القلب الداخل، الإخلاص من أعمال القلوب، ويكون موافقا لسنة رسول الله هذا الظاهر تاعه، خاطش السنة تبان على برا والإخلاص جاي في وسط القلب. فالعمل هذا ينبغي، أي عمل يليق له شرطان. ولهذا حنا نصيبوا بزاف واحد الأحاديث نتكلموا قبل على تجريد القصد هذا على الإخلاص. واحد الأحاديث تبدأ دائما: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليصل رحيمه فليقل خيرا أو ليصمت. فدائما العلماء لما يجوا لهذه الأحاديث يقولوا منطوق الحديث ومفهوم الحديث. منطوق الحديث شو هو؟ ندوا واحد مثلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معناها كي يكون فيك الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يوم القيامة، فإما أن تنطق خيرا ولا ما عرفت تصمت، هذا منطوقه. أما المفهوم يقصد به مفهوم المخالفة، يعني تنفي، يعني تجيل اللازم وتنفيه ينتفي الملزوم. أما لنقوله تسمى نقلبه، نقوله من لم يقل خيرا أو لا يصمت، ما معناه؟ لا يؤمن بالله أو لا يؤمنوا باليوم الآخر خاطش الواكي تنفيات ولي أو. أما لهنايا هذا الكلام كي من هكا مشي معناها اللي ما فيش ذي الصفات انتفى إيمانه، بان عرفوش أنا نقرو، وإنما نفى عنه رسول الله كمال الإيمان وليس مطلق الإيمان. معناها مشي أصل الإيمان راه منتفي، خاص لو كان ينتفي أصل الإيمان ثم نخرجوه من دائرة الإسلام. لا، واللي ما يكرمش ضيفه ماهوش كافر، يعني عدم إكرام الضيف لا يطعن في أصل الإيمان وإنما يطعن في كمال الإيمان. فهكذا تفهم النصوص كلها اللي جات على ذي المنوال. فمثلا لو كان جول هذا الحديث للمنطق تاعه ماشي المفهوم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. كي يقول لك يؤمن بالله معناها أنت من تجي تقول كلمة تاع خير تاع خيرا يليق لك تقولها لله، تقولها لوجه الله، مشي تقولها باه الناس يعرفوك باللي تعرف، ولا تقولها باه تطلب الظهور، ولا جد مرغوب، ولا دفع مرهوب، ولا حظ عاجل من حظوظ الدنيا. شحال بزاف كاين حظوظ الدنيا، تقولها باه تتقرب المسؤول، ولا تقولها باه ولا لا. الكلمة هذه تاع الخير بغاك رسول الله تقولها لله. أولا هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا رسول الله سبك قول الخير على الصمت. وين لي خير؟ خير اللي يقول الخير ولا خير الساكت يطلب السلامة؟ إذ الكلام إذ الغرم على المتكلم والغنم على المستمع. لا، اللي يقول الخير ويعلم الناس ويوضح للناس ويبين للناس هذو العلماء، خير من واحد ينزوي في قنته ويبدا يعبد وحده ويقول اخويا انا نطلب السلامه ما نقول ما يقولوا لي. لا، هذا ماشي اسلام. اسلامنا قال لك كي تعرف الخير لك تقوله. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا، لك تكون عارف باللي ذي خير، هذه الكلمه اللي باغي تقولها. اذا يكون عندك العلم بالخير والشر، تعرف باللي ذا خير وذا شر. ثم يزيد شيخ الاسلام اكثر من ذي، يكون عندك العلم بخير الخيرين وشر الشرين. كي تلاقوا زوج صوالح خير خير تعرف وينها الخير اللي تقدمه، وشر شر تعرف وينها الشر اللي تتفاداه. وهذه قضيه التزاحم تاع المصالح والمفاسد، وهذا اللي يسموه فقه الموازنات في الاصطلاح المعاصر، بعض العلماء يسموه كيما هكا. والا الصحابه ما كانش عندهم هذا الاصطلاح رضي الله عنهم، كانت هذه جبله عندهم، فهموا الدين هاك. وصفهم ابن مسعود باللي اعمق الناس فهما واقلهم تكلفا وانقاهم قلوبا، يعني هما كانوا ما كانش اللي يفهم كي الصحابه. ولهذا خلقهم ربي باه يعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعاصروا التنزيل ويعايشوا النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا لما نقولوا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا، معناها انا نعرف باللي ذي قضيه تاع خير وهذا فلان راه يجهلها. كي نجي نعلمها له مشي نعلمها له باه نبان له باللي انا عالم، ولا هو ما يعرفش يليق ننوي باللي باغي نعلمها له لوجه الله. نجبده وحده وفي خفاء وفي سر ما يشقاش قدام الناس، اذا كان الناس ما غاديش يستفادوا من ذاك التعليم علاه نفضح المتعلم؟ وعلى ولا كان يستفادوا معليش معليش نعلمه قدام الناس باه يتعلموا بالصح بالتي هي احسن، يعني على وفق على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. شوف كي كان يعلم سيد النبي صلى الله عليه وسلم، علم شحال من حاجه على انفراد، هذيك احاديث الاحاد، وعلم شحال من حاجه في وسط الجماعه. ولهذا كثره الاحاديث راهي احاد، الناس اللي يقولوا ما نخدموش بها غادي يعطلوا كاع الشريعه. فهي تفيد العلم على القول الارجح، هذا كلام اسال فيه العلماء حبرا كثيرا. فنقرو هنا شيء يقول الشيخ، وهذا الحديث اللي كنا نتكلموا عليه، فليقل خيرا او ليصمت. حتى من تسكت لك تسكت لله، ليه كاين واحد ساكت ماشي لله؟ كان يسكت بصح ما يسكتش لله، يسكت باه يبان من الصالحين، باه يبان عنده سمت، باه يبان زاهد في الدنيا، باه يقول له يبان بلي للناس شوف ذا كاع ما يحلش فمه. إذا كان راه ناوي كيما هاك هذا السكوت تاعه ماهوش لله، هذا سكوت لطلب شهرة، لطلب مدح، لطلب حب ظهور، لطلب رياسة، بيولي هو شيخ إلى آخره. وربي سبحانه عز وجل لما يتكلم عن الإخلاص خطرات من خلال الأسماء يتكلم باللزوم، الأسماء والصفات. يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، هذا الأجر القاعدي، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه واسع عليم معناه واسع، معناه يضاعف ما يضاعف، وعليم بالإخلاص. خاص يكون عندك إخلاص في ذيك النفقة، هذاك الإخلاص هو اللي ضاعفها لك. فمن لزوم اسمه العليم هنا هذه الإشارة للإخلاص، وإلا المضاعفة باء شهوة، الدافع والباعث تاع المضاعفة هو الإخلاص اللي وراء ذاك العمل. قال الله تعالى، يقول المصنف يصدر هذا الباب ببعض الآيات، قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبعا هذه خلق الموت والحياة تكلموا فيها علماء كثير، منهم ابن عباس، ابن عباس خالف التلاميذ تاعه، خالف عكرمة وقاع وعطاء، قال الذي خلق الموت في الدنيا والحياة في الآخرة، خاطش الدنيا فيها الموت والآخرة فيها الحياة، ما فيهاش الموت، هذا هو راعى الترتيب الموت والحياة. تلاميذ تاعه قالوا لا، الموت والحياة كاع في الدنيا، يعني ربي خلق الموت والحياة في الدنيا، وسبق الموت قال لك لماذا؟ لأن المخلوقات كانت في عداد الموت قبل أن تدب فيها الحياة. إذن ربي سبحانه خلق الموت والحياة، وما بين الموت والحياة ابتلى الإنسان، ابتلاه واختبره. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا. العلماء هنا قالوا ما قالش أكثر عملا، احنا في الدين تاعنا ما يهمناش كثرة العمل، يهمنا حسن العمل. هؤلاء كان واحد ولهذا الصالحون كانوا يتقنون، كان يهمهم إتقان العمل أكثر من العمل، إتقان العمل أكثر من العمل، يعني على العمل، العمل شاو العمل ماشي الخدمة تاع الطريق، لا العمل تاع الآخرة، يعني الصيام، الصلاة، القيام، طلب العلم إلى آخره، هذا يسموه العمل. هذا العمل كانوا ينقبون عن حظوظ النفس فيه فيطهرونه منها، كانوا يحوسوا حظ النفس، يقلعوهم العمل يديروه لله. والعلماء يقولوا قل من ينجو من حظوظ النفس، قليل، ونتصلي زوج ركعات لله لله، يا حسرة. قال الحسن البصري كنا نعرف صليتهم نتمنى الموت. دائما أي عمل يوسخه لك الشيطان ولا توسخه لك النفس بالرياء وبالشرك الخافي وبي وبي وبي من الحظوظ التي ذكرنا بعضها في مطلع هذه الكلمة. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض هو أخلصه وأصوابه، أحسن عمل شهوة العمل الحسن، أحسن هو الأخلص والأصوب، كاين الحسن والأحسن صيغة مبالغة، وكاين الخالص والأخلص. أولا ماذا به الإنسان دائما في الإخلاص يسعى يسعى يسعى يسعى لفوق، وقليل اللي يسلك، قليل اللي يسلك في ذا القضية، قليل قليل كاين تسيباه عايش عند عالم 20 عام ومازال ما ترباش فيه الإخلاص. يطلب علم، اطلب على روحك، اطلب، القضية في الإخلاص يا أخي، الإخلاص. ثم هذا العلم إذا كان ولا فيك عادة طلبه كعلم الكوني، هكا دي مصيبة، مصيبة إذا كان ولا عادة، يعني ماشي عبادة، وإلا العبادة اللي قالها نية وإخلاص. الفضيل بن عياض قالوا له هذه الآية كي تشرحها لنا، قال لهم أحسن عمل أي أخلصوه وأصوابه. قالوا يا أبا علي، هذه كنية تاعك، سقسوه، قالوا له ما أخلصوه وأصوابه، شيء زعمك أخلصوه وأصوابه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه عن زوج كما كنا نقوله عن الإخلاص، العمل اللي يكون خالصا يعني يكون لوجه الله، ويكون صوابا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا واحد بغى يتبع جنازة، بغى يروح يعزي، قال جاري مات بغي يدفنوا على 12 ولا الوحدة ولا الروح، أولا يسقسي روحه راه رايح لوجه الله ولا راه رايح باه يشوفه جاره وما يزعفش، ولاده ما يزعفوش، علاه راه رايح؟ ولهذا بعض الناس كيموت، كيتموت أم تاع مسؤول، أمه أم تاع مسؤول، يروحوا كاع ذوك اللي يخدموا عنده يعزوا، بصح كون يموت هو نص ما يروحش، خاطرش كيما يقولوا كبار مات حمار السلطان، طلعت الناس كاع للدفينه مات السلطان ما طلع حتى حد، خاطش هما من مات حمار السلطان طلعوا حشومه، خوف وحشومه وطالب قربه وزلفه من السلطان، بصح كي مات السلطان شنو يديروا به دروك؟ ولهذا انت يا كي تروح تعزي استحضر النيه بلي راك رايح لوجه الله، لا بغى حتى حد ما راه حاضر مولاده ولا مبني عمه، راك رايح لله. هذه اللي قليل اللي يسلك فيها، هذه اللي قليل اللي يسلك فيها، هذه وكي نقولوا جنازه وزن عليها كاع الاعمال الاخرى، كاع الاعمال الاخرى. ونبدا نقول خوتي كنا تنوض تحل الطاقه في الجامع ولا تريقلي لومبلي ولا تسقم هذه سونوريزاسيون وما ديرهاش لله، خسرت، خسرت الدنيا والاخره في ديك اللقطه. انت طلبت بها تبان بلك مسؤول في الجامع، يزيد ربي يردمك سبحانه، وربي عنده ألف ألف ألف ألف، عنده ما لا نهايه من الوسائل به يردمك ويغمك. ولهذا بعض العلماء يتبعوا الكاميرا ويتبعوا يتبعوا يعني الشهرة عن طريق الكاميرا القنوات وكاع، وبعض العلماء مساكين التصوير ومحرمينه على رواحهم، وتصيب الاخرين عندهم شهرة اكثر من الاخرين، تصيب الاخرين في امريكا اللاتينية ويسمعوا في الاقراص المضغوطة تاعهم، وتصيب الاخرين في القنوات والناس يبدلوا فيهم. لم يضع الله لهم القبول بل وضع لهؤلاء. فالقضية خطيرة إخوة الإيمان، قضية الإخلاص نحتقرها خطرة، تقولوا نعرفوا لها بصح إليك دائما نولوا لها، قضية خطيرة والله لا خطيرة، قضية الإخلاص باه تردم نفسك، وين ما تبغي تردح ذيك النفس، النفس كي نلفع تقولها ارتبي تخبطها تزيد ترقد خطرة أخرى ارتبي إلى آخره. إذا العمل اللي قد أنت دروك تبعت هذه الجنازة صحيح راك تبعتها لوجه الله صيديت الأجر، لا مازال اللي قد تبعها على سنة رسول الله. كيش لو كان تقول نايا نتبع جنازة ونصلي على النبي جهرا، نقول لك ذي ما دارهاش رسول الله، راك جاي لوجه الله بصح خالفت سيد النبي، ثم قلت لا إله إلا الله وما بغيتش تقول محمد رسول الله، ثم قشمت كلمة التوحيد. واحد يجي يقرا لنا القران، كاين اللي يقرا القران باه يبان قاري ويبدا يزقي وقع قدام الغاشي ويضحك ويرفد في عنقه بلي انتوما عوام وانا حافظ القران، انتوما ما عارفين والو وانا حفظت القران، انت حفظت القران كل مشي ربي اودعه صدرك صح. واحد باغي يقرا لوجه الله بصح ما يقراش على سنه رسول الله صح، قرا لنا بطريقه اللي ما قراش بها رسول الله، نقولوا له ما ديتش الاجر، لا بغى نيتك زينه بصح خالفت سيد النبي في قراءته للقران. اذا اذا جبت انت يا طريقه جديده في قراءه القران ما قراش بها رسول الله واصحابه وما عندهاش اصل في الشريعه، هكا تعريف البدعه، ما عندهاش اصل في الشريعه، اما لهنا ديت الوزر مش ديت الاجر. اذا لابد من الشرطين معا، شرط الاخلاص وشرط المتابعة، زوج. اللي قلت لي اللي باغي تقرا القرآن لوجه الله وتقراه كيما قراه رسول الله عاد باه تضمن الأجر وتضمن القبول لأن النص القرآن يقول أكو الحديث وشرح العلماء الربانيون الربانيين له. قال الفضيل كيقرأ ذي الآية كي قال ذي الكلام قال له التأصيل قرأ الآية فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو. يقول الإمام البغوي هذا اللفظة تاع يرجو تجمعت بين المتناقضين يعني يخاف المصير إليه يرجو فسرها بضدها بيخاف مع أن الرجاء هو قسم الخوف يرجو يعني يخاف المصير إلى ربه ويأمل رؤية ربه. إذن يأمل فسرها أنا بالمطابقة المعنوية إذن فسرها بجوج. فماذا يفعل؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه علاه نزلت جات راجل جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا نصارحك أنا ندير العمل لوجه الله بصح نبغي يشوفوني الناس زعمك لو كان جات غير الناس ما نديرهاش نديرها الربي بصح نبغي ما يشوفوني الناس. رسول الله ما جاوبهاش سكت حتى نزلت الآية هذه قال له ماش مقبول قال لك ربي ماش مقبول. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو هذه أحدا يقول العلماء هي نكرة في سياق النفي ولا يشرك النفي والره لا لا يشرك بعبادة ربه أحدا. كي تجي النكرة في سياق النفي يقولوا تعم شتعم تعم أنواع الشرك وأنواع الشركاء. وقال تعالى ومن أحسن دينا أي لا أحسن منه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه غير هي أسلم وجهه لله يعني الإخلاص وهو محسن يعني أحسن العبادة بالمتابعة يعني تابع فيها النبي صلى الله عليه وسلم معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه يعني الوجه تاعه معناه صرف العبادة لله على ما قالش ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه للرب لأن هنا ماشي قضية ربوبية قضية ألوهية لأن صرف العبادة هي قضية ألوهية معنى العبادة تنطلق منك وتروح لله. أما الربوبية هو الخلق يبدأ من الله ويجي تحت وهذا يعني أسلم وجهه لله أسلم وجهه لله معناه نسي وجوه المخلوقات وداوم النظر إلى الخالق معناه يشوف غير الخالق نسي المخلوقات وهو محسن. إذن هذا الواو عطف على الإخلاص المتابعة. فإسلام الوجه إسلام القصد والعمل لله والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بنادم يكون يقارعهم يوم القيامة به ربي يعطيه الأجر على واحد الأعمال ربي لا يحابي سبحانه عز وجل كما يكونوا زاد الشرطين ربي ما يقبل لكش العمل لا حول ولا تخافس أو تخاف تقول رمضان قاعد يقول لي لا مانيش قابله ولا ذيك الحجة مانيش قابلها وذي مصيبة ذي تخافس تخاف لك كان ذيك الحجة مشي لله ولا درت فيها بدعة كبيرة خالفت فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وانت تقارع لها باني عليها تقول بها يشفع نسلك منها. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تعرف ربي سبحانه عز وجل نعطيك واحد الدليل باللي ربي كي تخالف رسوله يعاقبك ما تقول ندي أجر ما يعاقبك مشي تدي الأجر. هاو الصحابة كاش واحدين يحبهم ربي كي صحاب رسول الله صحاب رسول الله هما يجوا مورا سيد النبي ومن بعد الأنبياء على كل حال. ولكن كي قال لهم رسول الله في غزوة أحد وقعدوا فوق الجبل ما تنزلوش لا بغاش تونا ربحنا وما تنزلوش عسونا حمونا ظهورنا. هما كي شافوا الصحابة ليل تحت قاتلوا حاوزوا كفار تلحقوهم عند النساء تاعهم ليه أيها الأخرين الصحابة اللي فوق الجبل قالوا يا هاصي كملت الحياة وربحنا هنهودوا ندوا الغنائم كي هاودوا نقلب عليهم خالد بن الوليد من الرول وقتل الصحابة الكبار هنا ربي ما رحمهمش خاش خالفوا امر النبي. هذو ما كانش عندهم اخلاص، عندهم اخلاص الصحابه، ولكن خالفوا امر النبي في النزول من الجبل، اذن دفعوا الثمن. احد العلماء اللي يعني تشوف فيه عجبني قال الهضره كثرت، لي كاسات كثروا، اقراص كثروا، اقراص هذا اللي 100 قناه 120 قناه فضائيه تهضر على الاسلام، بصح ما قضاتش، ما اثرتش. وكان عمر شي يقول، عمر دار 10 سنين بحفظ البقره، ونهار اللي حفظها انحر جازور ذبحناه كاع بالفرحه، خاطش قال لك كنا ما نجاوزوش ايه، كنا حفظوا ايه حتى نعملوا بها بنحفظوا الزوجه، حتى نعملوا بها بنحفظوا الثالثه. قال فاوتينا العمل وصعب علينا العلم، قال العلم جانا صعيب بصح العمل خدمنا مع رسول الله. وسياتي قوم لمورا زعما يسهل عليهم العلم ويصعب عليهم العمل كيما حنا. هكا الشيء كاين مكتبات اسلاميه غير تنقر اللي بغيت اي عالم تتصنت له في الانترنت وبالصوره وكاع، العمل ما كاش. هذا العالم شا قال علاه ما كاش العمل؟ قال قعدت ندور في راسي، قال حتى كتوبي اللي الفتهم كنا نصيب نحرقهم اللي فاتوا، ماشي هكا. خاصنا حاجه، خاصنا تعظيم كلام الله وكلام الرسول، هذه اللي خاصتنا. ما زلنا ما عظمناش كلام ربي وكلام رسول الله، والفناه نقروا البقره وآل عمران، نقروا الحديث البخاري وكاع، بصح ما ما ما ما ما عطيش القيمه باللي ذا كلام الله وذا كلام رسول الله. قال قبل التسليم والتقديم والتكريم يجي التعظيم، تعظم كلام الله تعظم. وهذه قال منظومه تربويه كبيره، الامه قاعد تاعنا ماشي فيها تعظيم كلام ربي وكلام رسول الله. هذا هو يعني يقرا عليك خوك الايه عادي وتقرا عليه الحديث عادي، وانت تعرف بلي تعظم نهار اللي تولي تخاف لا تخالفه. كي تخاف لا تخالف ايه ولا احاديث، هنا بدي تتعظم كلام ربي وكلام رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يا ابا عبد الله احمد، الامام احمد قال له لا شيء فتنه هنا، قال لهم شرك تخالف رسول الله يقذف ربي في قلبك شرك. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي الاعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله سبحانه وعز وجل. قال بعض السلف، اسمعوا واحد الكلام كي حلو هذا، نعرفوه هذا مما ينبغي أن يذكر ويكرر. ما من فعلة وإن صغرت، قال لك أي فعلة ديره يبغى صغير يبان لك والو، شا هو صغير زعمك، ها ما زال مانيش عارف أنا، ها صوت ماش عارف، صدت الطرف تاع الظفر في الجامع رفدته وقصته برا، هذا عمل، خرجت شويه وسخ من الجامع، هذا عمل. صدت واحد جاي للجامع رفدته ووصلتها في سيارتك، هذا عمل. قلت كلمه غير كلمه قلتها تاع خير ولا تاع شر ونسيتها، هذا عمل. لا بغى صغير، ما من فعله وان صغرت، لا بغى صغيره صغيره صغيره تخزر في واحد، تتبسم في وجه واحد، إلا ينشر لها ديوانان. يجيب لك ربي عليها زوج أسئلة يوم القيامة، أي عمل درته يجيب لك ربي عليه زوج أسئلة، لما وكيف؟ لما زعمك علاه درته؟ لوجه الله ولا لاش؟ ولا باه تبان ولا؟ وكيف درته؟ درته كما دارها رسول الله ولا من راسك؟ واحد تقول له اودي رسول الله ما قراش هاك، يقول لك انت تعرف خير من فلان وفلان، اودي انا نقول لك رسول الله وانت تقول لي فلان، انا نقول لك رسول الله ما تقوليش فلان، لا بغى لا فلان كان يقعر بالصبو ويطير في الهواء، ما يجيش فوق رسول الله يا حوت. هذا عبد الله بن عمر قالوا له مين في قضيه التمتع والافراد، قال لهم انا ندخل بالتمتع، قالوا له بصح عمر ابوك عمر، هذا ابوه عمر ماشي ابوه كان، ادخل بالافراد. قال لهم سبحان الله، أقول قال رسول الله وتقول قال عمر، يوشك أن تسقط علينا حجارة من السماء. هذا الكلام يوري لك بلي عبد الله بن عمر كان يعظم كلام رسول الله. هذا خاف قالوا يا حفيظ أنا نقول لكم قال الرسول وأنتم ما تقولوا قال عمر، ذاك تطيح لنا حجرة من السماء. تسمى هذا يوري لك باللي وانا ماني نكلم فيكم يا اخواتي، ما تحسبوش انا خير منكم، كلنا رانا في ذا المستوى، بالك شحال من واحد راه يتصنت خير مني. اقول هذا ماشي تصنع للتواضع، ذا الواقع. انا راني نقرا في ورق برك، يجي واحد يقعد دروك في بلاصتي ويقراهم وانا نجمع كيف كيف. جمعنا الله ليقيم علينا الحجه، وراه دائما يقيم علينا الحجه. خطرات زعما تكون انت تتكلم وتكون انت ما فيكش الصفه لك تكلم فيها، يجي الشيطان يفتن المستمع. ولهذا كنت انا نشوف في ادب تاع الخطيب البغدادي تاع العالم المتعلم، يقول لك واحد من يروح يقرا عند واحد يقول اللهم اخفي عني عيوبه، يا ربي درق لي لي ديفو تعابه نسمع كلامه، هكا كان ينوق. خا الشيطان خطره يجي يوري يقول لك واش هذا كي داير، راه يضل كي انت تخلي كلام رسول الله على خاطره. هو احنا شكون ما فيهش العيب يا صاحبي؟ قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ أي لما فعلت وكيف فعلت؟ هاو لماذا؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف الذم؟ واحد بطل الشراب يقول لها ربي علاه بطلت الشراب؟ بطلته باه قعدوا يعايروك ويعايروا داركم ويعايروا ولادك، ولا بطلته لوجهي على خاطري من انا حرمته؟ علاه بطلته؟ بطلت الدخان؟ علاه بطلته؟ الطبيب قال لك غادي تموت ويضر لك صدرك ولا مين؟ القران قال ويحرم عليكم الخبائث، بطلت على خاطري ولا خفت على صحتك؟ يليق على خاطري، على خاطري هي اللي تسلك لوجه الله، لوجه الله. علاه روحت تزور عمك؟ علاه زرت عمك؟ راك في عام ما روحتش عنده، خاطش ولده طلعوه في المنصب وانت تستحق ذاك المنصب، ولا زرت عمك لوجه الله؟ علاه زرته؟ هذا هو. وربي عليم، ربي يطرح لك السؤال باه تجاوب باه يوم القيامة تقعد حجة عليك باه تتصرح. فالأول سؤال عن العلة، خاطش كاين اللي يدير حاجة يطلب المدح تاع الناس، وكاين اللي يديرها يطلب الخوف، خوف من الناس، خوف من الناس. شحال من واحد يكون زعما خطرة تتفرج في التلفزيون تشوف شيخ يهضر، ما يعرف يهضر في الأصول وفي المصطلح وبلغة الشرع، هي تبدا تقول من صاب الواحد في المدينة يتعلم واحد ربع سنين ويجي يدير كيفاه في الجوامع، شورت ماشي با يدخل للجنه ويسلك من النار، يجي يدير كيفاه؟ شو شك متمني؟ شو شك متمني؟ شو ويولوا الناس يسلموا له على يداه وعلى جبهته، ويولوا يستقبلوه في الاعراس وفي الجنايز. شحال من واحد يشوف عالم ولا الناس مكبرين به في جنازه ولا في عرس، يقول شو انا فاني كون جيت قاري كيفاه يديروا لي كيفاه؟ ما لهيش كاع في ربي، لاهي غير يديروا لي كيفاه. ها الغرقه والري، ها الغرقه كعف، هذه شحال صعيبه، هذه الامور رقيقه رقيقه رقيقه رقيقه رقيقه. شحال من واحد تكلم اخوك في المسجد تقول له يا ودي اخفي عبادتك، ما درق عبادتك، ما تفضحهاش، على العباده اللي باينه خليها ما عندك يدي لها، بس بعض العبادات انت علاه تصرح بها؟ لا ما تخافش على روحك، سبحان الله تخاف، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخافي، علاه تصرح بها؟ تصرح بها. الناس كاع ما كانوش حاضرين معاك وانت جيت تخبر فيهم شحال صدقت وعلى منه. أو خوف الذم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل. قال فلان صدق خاف لا يقولوا بخيل، مش يصدق لوجه الله، كثرت عليه الهضره الناس ولا يسمع الناس يقول ولي شحال شحال عنده وما يخرج دور ولي كلي، هيا قال نبدا نخرج به يسكتوا شويه، ماشي باه ربي يرضى، باه هما يسكتوا. أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية؟ كاين اللي من يدير حاجة يديرها باه يطلب التودد لله، تسمى يطلب الود تاع ربي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وابتغاء الوسيلة إليه. ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لهواك؟ الفعل هذا يقول لك ربي درته لمولاك اللي هو الله، ولا درته لهواك؟ الهوى كيف شحال حلو الفعل، كيف راني نقول لك حال نجي نقول لك عارف كل يعني عارف خير منكم استغفر الله، يعني انا عارف خوتي راهم فاهمين الكلام، ولكن الطريقه تاع طريقتي من نتكلم هذا العمل كي ديرها لوجه الله يجي حلو بزاف بزاف بزاف، الحلاوه تاعها ما كيفها لا احسن لا حاجه اخرى من ديرها لوجه الله، كيفاش تفرح تحس بالانس، تحس بالانس بالانس ما دام الناس يشوفوه فيه وذيك الحلاوه تنقص، ما دام ديوان السر تاعه يفضح ويطلع عليه البشر كي والو، الا الاعمال اللي بالسيف تكون جهريه، الله غالب صلوا جماعات وحتى صلاه جماعات انت سبحان الله باه تنفل في دارك وتطول في النافله، جيت تنفل في الجامع وتطول في النافله، هذا خلاف الهدي بعد سيد النبي النافله قالنا نفلوا في الدار، غير كان بعض النافله تلقفنا في الجامع بصح قلنا نفلوا في الدار ما ديروهاش قبور مقابر. والثاني سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد، هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضاه؟ حتى لو كان العمل يكون لله تكون صفيته صح ما تديراش ما تديراش على سنة رسول الله ربي يضربك به يوم القيامة، يقول لك ما عندي ما ندير به، يقول لك تسمى ما قنعكش الرسول تاعي أرسلته أنا وخيرته واصطفيته ما قنعكش روحت تجبد من راسك، تسمى الآية من قلت أنا فيها اليوم أكملت لكم دينكم، تسمى الدين كمل وانت بغي تزيد فيه، تسمى تكذب في القرآن. هذا علي بن الماجيشون يقول صاحب البدعة في خطر يوشك أن يكفر، في خطر لا لا خاطش يكفر بقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، هذه هي اللي نقص سهل على اللي يزيد، اللي نقص سهل على اللي يزيد، كي تزيد حاجة في الدين وما عندهاش أصل أنا يا خالفت قول الله اليوم أكملت لكم دينكم. زمان كنا نسمع بعض المؤذنين ينوضي أذن صلاة الفجر ومن بعد يزيد من عنده يقول قوموا قوموا لا تنوموا وأنا لا دلال، هذي شكون قالها؟ قالها رسول الله، قالوها الصحابة، هاي مين تروح تقول لها الحاج علاش تزيد لي؟ يقول لك ها غير راني نفطن فيهم، ها ربي قال لهم يفطنوا بالاذان الاول، اللي فطن فطن واللي ما فطنش ما فطنش، هذا قدر الله، وانت على باغي تزيد من عندك هاك انت تزيد كلمه وانا فاني يزيد والاخر يزيد والاخر يزيد حتى يولي الاذان فيه زوج حزاب. تعرف شحال كانوا الصحابه يخافوا من ينزاد في دين ربي؟ شو الصحابه كنت تقيس له بومبا على داره ما ينخلعش كيما من تزيد له حاجة في دين تاع ربي، يقول لك يا لطيف يا لطيف غرقنا، خاطش علاه أضفت في دين الله ما ليس منه، تسمى شادرت تسمى رديت الآية تاع اليوم أكملته، وتسمى رسول الله قلت له يا محمد مازال ما أديتش رسالتك ما كملتهاش أنا نكملها، تسمى أو شاك تدير راك تزيد فيها شاهية. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، اسمع كي عبروا عليه العلماء التجريد، تجريد تجريدك عارف شنو هي؟ كيما يكون عندك واحد الجنان وتبدا تنقي فيه كاع من ذوك الحشيش اللي ضيعه، تحرزه من الزاوش، تحرزه من الدود، تحرزه من هذاك الحشيش البارازيت هذاك اللي ضيعه، وتنقي تنقي تنقي تنقي تنقي حتى يبقى جنان صافي، هاكا العمل هاكا العمل. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة. الآن نبدو في الإخلاص. الإخلاص عرفوه العلماء، هذه مقدمة، عرفوه العلماء بعدة تعاريف، الشيخ ادى منها بعض التعاريف. أولا قال هو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، هذه الشوائب اللي كنت نهضر عليها، كاين انت من راك جاي للجامع ولا جاي تجمع دروك هنا في الدرس بات تتصنت، شك راك باغي، راك باغي وجه الله، راك باغي وجه الله، هذه تاع راني باغي وجه الله ما تحسبش كي تقولها بفمك سلكت يا حاصره، هذه تحتاج الى مجاهده، تقول يا انا من راني جاي هنا الجامع وني جاي نتصنت وني مجمع راني باغي وجه الله برك وجه الله برك الا إيه باغي وجه الله برك سعدك سعدك هذا هو المطلوب بصح الا كاين حيه تكدر صفو هذا القربى وهذا الطلب شائبه من الشوائب يليق لك تصيبها تنقب عنها تحوس عليها بلا لوب بلا لوب شاره جايبني اني رايح نصلي الفجر شاره دايني بايصوم من نهار الاثنين علاه بايصوم اني رايح للحج لا راني رايح للحج باغي نقرا ذاك الكتاب لا باغي نقرا باغي نسمع ذا الدرس لا باغي نسمع هذا هو فتجريد قصد التقرب الى الله ثم انت تريد التقرب الى الله جرد هذا القصد نقيه صفيه من الشوائب من الشوائب من الشوائب حنا هنا رانا مجمعين ما نشافش حالنا 100 واحد ولا الله يبارك كل واحد فينا ربي راه عارف في قلبه مقدار الاخلاص يعني ما نقولوش عارف عالم سبحانه عز وجل عالم يعلم يعلم مقدار الاخلاص في قلوبنا كل واحد فينا يعرف يا الله يعلم مقدار الاخلاص في قلبه وقيل هو افراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات يعني كل طاعه تفرد فيها الله بالقصد لا تقصد غير الله لا تقصد غير الله وقيل هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق يعني تنسى المخلوقات وتنظر إلى الخالق تنوي باللي قاع عليها فوق الأرض عمى ما يشوف فيك ما عندها ما يزيد لك ولا ينقص لك تنوي باللي واحد هو لا يبصر هو الله هذه مشي سهلة يا إخوة الإيمان لو كان قاع نويتها في الأولى واحد يدخل الجامع يصلي ركعتين وجامع قاع راه يتفرج فيه شي ينوي له النية شيء ينوي له يقول قاع ينوي يقول انا باغي نصلي لوجه الله هذا ما مش يشوفه بصح فاني في وسط الصلاه يجيك الشيطان وتجيك النفس وتقول لك سق من الركوع وسق من السجود خاطر راهم يشوفوا فيك وقد امر الله عز وجل بالاخلاص فقال وما امروا الا الاستثناء كيجي مور النفي يفيد القصر والحصر اي قصر وحصر الامر في هذا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ما يميلوش ما يميلوش ميلوا من ولا من وقال تعالى ألا لله الدين الخالص تحسيس ألا لله الدين الخالص الدين المشوب لا يقبله الله الدين المكدر لا يقبله الله الله طيب لا يقبل إلا طيبا وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا شوف واحد الراجل جاء عند رسول الله وسقس هذا السؤال صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له قال له كنا واحد يروح للغزوة يا رسول الله يروح للجهاد باغي يدي الاجر بصح باغي فاني به الناس يهضروا عليه الذكر يذكروه زعمك في المجالس باللي شجاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له قال ما عنده والو لا شيء له ولا اجر له فاعادها ثلاثه مرارا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل واحد يقول له لا شيء له هي يعاود له يقول له لا شيء له ثم قال ان الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه يعني ربي يقبل العمل اللي ليه وحده على هذيك السماء بينه وبين الناس بين ربي وبين الناس لي هو من خلقك شاور الناس حذر الناس وعلاه تعبده وتعبد معه الناس وهذا حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم معناه شاهية لا يغل عليهن معناه تستصلح القلوب بهذه الأمور الثلاثة. معنى لي عنده ذي ثلاثة في قلبه، معناها قلبه ما يحملش الحقد والغل. اللي عنده ذو ثلاثة في قلبه محال يكون فيه الغل والحقد، يكون مريح. اشتاهم ذو ثلاثة اللي همنا احنا إخلاص العمل لله. إخلاص معنى العمل دايره لله. انت رايح تزور واحد، تزوره هو يقول لك ما نستحقكش، ما تجيش عندي، ما تصور لا زعفه لا والو، من تكون دايرها لله. خاطش انت تعرف بلي ذيك اللقطه جات من عند ربي، هذيك تاع من طردك، كي جات من عند ربي حلوه هي مليحه، فوت فوت زادت في الدوسي. هذه وين تسيب هذه القزوه يوم القيامه؟ قزوك على شحال تسوى، شحال فيها اجر؟ اخلاص العمل لله وحده، والمناصحه لائمه المسلمين، معنى السلطان تاع المسلمين تكون له ناصح. شاو ناصح؟ ما تخربش به الدين الله كوديطا كما يقولوا، ولا تشيطن عليه الناس، ولا تحرش الشعب فيه، ولا تقعد تخرب من تحت للتحت. ماكش ناصح، هذه طريقة الكفار ماشي طريقة المسلمين. المسلمين ما عندهمش هذا الأمور. والمناصحة لأئمة المسلمين ولزوم جماعتهم، تلزم جماعة المسلمين، تقعد مع المسلمين. ما يليقش تحسب روحك انت خير من الامه، كاع اللي يحسبوا روحهم في التاريخ الاسلامي خير من الامه كملوا هذا الضلال. باه نبدوها بالقدريه. الصحابه كانوا كاع يامنوا بالقضاء والقدر، جاو هذو بداو يتفهموا، قال كيف ربي خلق المعصيه ويعذبك عليها، ترك صوروا راحوا في الضلال. جاو موراهم الجبريه ردوا عليهم، قالوا لهم لا كلش خلقه ربي، واكلش خلقه ربي، والله خلقكم وما تعملون، وهذا انا معاكم في ذي. بصح قالوا لهم ومن كلش خلقه ربي، تما اللي دارش معصيه ما يعذبهاش ربي، خاش ربي خلق له هذيك المعصيه فيه قدرها عليه. تكلموا في النار، ولا يقولوا فرعون تكلموا في الضلال، ولا يقولوا فرعون ما قال عيب وابليس ما دار عيب، خاش ربي قدر عليه. زادت موراهم الشيعه مجمعين، تا قال لك لا اخويا احنا اهل البيت والصحابه الاخرين اللي قلنا نعلوهم، بداوا ينعلوا في الصحابه. قال لك الامام مالك هذو راحوا، امام مالك قال لك هذو عندهم غل، والقران يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لا اجعل في قلوبنا غلا. هذو الغل على الصحابه، لا حول ولا قوه الا بالله. زادوا موراهم المعتزله مجمعين في الحلقه تاع الحسن البصري، حتى بداوا يتفهموا، قالوا له شا تقول الشيخ على اللي يزني واللي يشرب الخمر، كافر ولا مسلم؟ قال لهم مسلم، مسلم وفاسق. قالوا له انت ماشي عالم، وداروا له حلقه ليه كنطروا له، ولا هو يقري هنا وما يقروا له في القنت، كونطرا عليك الشيخ الى اخره. والجهميه والمعطله كاع اللي يبغى يتفهم ويعمل عقله ويقدمه على النص تكلم في الضلال، وافراخهم موجودون الى اليوم. هاو سيادنا كتبوا عليهم كتب باطل ولا صاحبي. ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص، لقول الله عز وجل إلا عبادك منهم المخلصين، كاين قراءة المخلصين. هما الشيطان تسلك منها غير الفرقة، فرقة المخلصين اللي عندهم الإخلاص، هما اللي ما يقدمهمش إبليس. الآخرين كاع يديهم منا، يديهم من الحظوظ تاع النفس، خاطش هما كيما تكونش مخلص، كيما تكونش مخلص شحال من دعوة بدات وعاودت طاحت، شحال من عالم بان ولات الناس تشهد به، انت اللي طفاه ربي ضربه واحده. علاه؟ باطل، ربي ما يحبش دينا باين تصرف، باطل باطل مشي باطل مشي، الله يثبتنا اخوتي مشي باطل. دخلت فيها حظوظ النفس، كورك ربي. هاك حسب الكاميرات ساهلين من يبدو دايرين بيكم، والقنوات الفضائيه ساهلين، والميكرو من يحطوا لك هنا 12 ميكرو، ومن يحطوا لك هذوك حاسب ساهلين. ماشي ساهلين يا اخي، اللي ما يثبتهاش ربي راح. يروى عن ان احد الصالحين، شو ذا شكان يقول لنفسه، كان يقول لنفسه اخلصي تتخلصي. شو كلام كي داير، اخلصي طلبي الاخلاص تتخلصي من الشيطان، فالشيطان دائما في حرب مع الانسان، وين تيغلبها الانسان كينوي وجه الله، ما يسيب كيقربه كينوي وجه الله، ما يتكش يدخل بينه وبين وجه الله، بصح بينه وبين وجوه العباد يدخل. وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه. والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عبادته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. فلذلك قيل: طوبى لمن صحت له خطوة لم يرد بها إلا وجه الله. أسمع الصالحين شي يقول لك، يقول لك: يا سعدك، لو كان يوم القيامة تصيب في الميزان تاعك خطوة لم ترد بها إلا وجه الله، يعني خطوة تعودت وجه الله ما فيهاش حاجة أخرى، خاش ليه تفتشها؟ تصيب فيها مدودة يوم القيامة، ليه تفتشها في العبادة تصيب فيها نقطة ولا زوج من حظوظ النفس وحظوظ الشيطان؟ لو كان تطيح لك ركعتين ولا غير خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة كعشتها يا زعف بين الصفا والمروة، غير خطوة لوجه الله واحدة تكفيك، بين الصفا والمروة خبط سبع أشواط، لو كان واحدة تكون لله صافية على حسب ذلك الكلام سعدك. فالإخلاص تنقية القلب عن الشوائب كلها قليلها وكثيرها حتى يتجرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيه باعث سواه. والشيطان قد يحاصر العبد ويحبط له كل عمل ولا يكاد يخلص له عمل واحد، وإذا خلص عمل واحد فقد ينجو به العبد. صحيح كنا واحد يكون لوجه الله قد ينجو به العبد. ولهذا هذا الكلام قلنا قيل للإمام سهل التستوري، هذا سقسوه، هذا كان من الناس اللي يعبدوا، هذا كان كيما الإمام أحمد، واحد استبعدها خطرة كنا في الحرم قال للشيخ هذاك كاين ابن عمي اللي ما يستحي، قال للشيخ الحسلان تاع الفقه، واحد الطالب قال له سؤال، هو الشيخ الحسلان قال في الحلقة قال الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة نافلة في رمضان في النهار بين النهار والليلة 300، هذا قاس الورقة وقال لها الشيخ 300 هل يعقل هذا؟ تقول للشيخ هل يعقل؟ لو كان حسبتها بالدقيقة ماكش مربي، لو كان حسبتها بالدقيقة ما تقولش كلام كذا. فأجاب الشيخ قال له يعقل هذا وأكثر منه، قال له كان يدير لها الإمام أحمد وكان يقتدي به ابن قدام المقدسي ويدير 300، وقال له من قلت الشافعي كان يختم 60 مرة استعظمتها وأنا بعيني قال له وجدته في الحرم من ختم 90 مرة. ولا تخلي الشيخ قاع كيما هاك يا أخي، هذا سهل التصور، العبادة تاعه كانت غريبة جدا. هذا سقسه قالوا له أي شيء أشد على النفس؟ قال له وين العبادة اللي تجيك قاع ثقيلة، اللي تجي للناس ثقيلة؟ هو كانوا يقارعوا يقول لهم الجهاد ولا اللي النفس ما تبغيهاش، العبادة صعيبة ولا الصيام في الصمايم ولا إكرام الضيف وأنت فقير؟ لا لا، قال لهم العبادة الصعيبة الإخلاص، إذ ليس علاه الإخلاص هو اللي ما تبغيش النفس، الإخلاص علاه ما تبغيش النفس؟ قال ليس لها فيه نصيب، خاطش النفس ما تدي منه والو مسكينة، الجهاد تنجم تدي منه، تراويح تدي منه، شا تدي المدح تاع الناس، تدي يعرف يقرأ، تدي ما يراطيش قاع الصف الأول، تدي شو سبحان الله اللي بدا سابقنا، تدي بصح الإخلاص وش أبغي تدي؟ أو الإخلاص راك تقلع عليها في ذيك تدي تقلع عليها تردها ما تديش. الإخلاص معناه من تقسم الورث ما تعطي للنفس والو، على هذيك ما تبغيش أو على الناس كانت تنحشى في وسط الناس وتسكت، تنحشى وتسكت في وسط الناس، هاك الحجاج 2 ملايين هو دارك في وسطهم، وربي يعرف بلي جبل تاع عبادة راه في وسط الحجاج، جبل تاع عبادة، ولكن كونه جبلا ما يحركهاش النفس، ما يخليها تبان، قاطع لها النحب تاعها. فالنفس يقول المؤلف: فالنفس تحب الظهور والمدح والرياسة، هذا ذكرناه من قبيل، النفس تبغي تبان الظهور، كاش اللي ما يبغيش يبان في الدنيا وفي الدين، تاع الدنيا ذاك ما نهضروش، تاع الدنيا هذيك الناس رايبه يعني مدوده، شكون ما يبغيش يبان؟ مغني يبغي يبان خير من المغني الاخر، لاعب تاع كره يبغي يبان خير من اللاعب الاخر، مسؤول يبغي يبان خير من المسؤول الاخر، حتى في ذي المسؤولية سبحان الله، تسيب مسؤول في ولاية يخدم للوطن ما يهمش الناس هادروا ولا ما هادروش، وتسيب مسؤول يخدم للاسترضاء باه يسترضي لو سيبينير تاعه كيما يقول بور سو دي دواني، زعما باه يجاب راك نفسه قدام اللي فوقه باه ذاك اللي فوقه يرضى عليه، ماشي باه ربي يرضى عليك خير صاحبي، هو ذاك اللي رضى عليك اللي فوقك شا دير كاع خلصتك وما يزيدلكش فيها، خاطر الخلصه راهي في فونكسيون بيبليك محطوطه شحال تخلص، بس الا رضى عليك ربي هي صح، ها خدم لوطنك باه يرضى عليك ربي، مين تبكر ولا في الليل ولا تخدم لوطنك، خطرة تزيد ساعات يشوفها غير ربي، ساعات تك تشوفها يشوفها غير الله، ما كاش اللي يشوفها معاه، هذا الصح، هذه اللي تحضر لك عند خروج الروح، تحضر لك في القبر، تحضر لك في الحشر، هذه هي. فالنفس تحب الظهور والنفس تحب المدح، تبغي من يمدحوها النفس تفرح تفرح. هنا كي نكمل الدرس زعما كون نخرج برا يجي واحد يقول لي ما شاء الله درس هذا نص سي ضربك بخد ميدا كي دير بها تقلع هذا نصفك شكون يفشك لي نصفك كاين بصح لي يفشك شكون هذا هو. والنفس النفس تحب الظهور وتحب المدح وتحب الرياسة تبغي تترأس، كاب شي يقولوا عليها الصالحين آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرياسة، قالك لو كان طهر نفسك تغسلها زين زين زين زين زين زين من كاع الامراض، شو المرض التالي اللي يبقى فيك؟ حب الرياسه. وتميل الى البطاله، يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، وتميل الى الكسل، وزينت لها الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذا ربي قالنا قالنا نفوسكم زينت لهم ذي. فأشد شيء على النفس إخلاص النية لله عز وجل، قال أيوب تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال، تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال، أي عمل ما هوش صعيب كما تخليص النيات من تبغي التنويه لله سبحانه وعز وجل. وقال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز، فينبغي لمن أراد الإخلاص، هاو قال لك واحد كي يبغي الإخلاص كيش يوصل له؟ يوصل له هو سوا يليق له يعيف الدنيا ويقبل على الآخرة، هذو زوج سوينها اللي يبدا بها، يبدا بالاخره ولا بالدنيا؟ يبدا بالدنيا يقلعها من قلبه ويعمره بالاخره يولي يخلص، خاطر يولي يخدم للكونت تاع ليه ماشي للكونت تاع هنا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والباقي يتصرع يولي يخدم لليه، كيدير عباده يدسها للاخره، اذن هذا معناها في عبين عيني راه كاين غير الاخره، معناها الدنيا كمل معاه. ولهذا سقسوه ابن الجوزي قالوا له وين لي خير؟ وين زعمك اللي نبدو به؟ الاستغفار ولا التوبه؟ قال لهم ان الثوب النجس، الثوب النجس يحتاج الى التطهير قبل التعطير. الثوب من يكون موسخ دير فيه العطر، وكنت تغسله قبل. مين تغسله ودير العطر تجي عليك. فلو كان الانسان ما يقلعش الدنيا محال يعمر قلبه بالاخره. واحد القوطي اللي يكون فيه الزيت وتزيد فوقه الماء ما يصلح لا ما لا زيت، يليق لك تفرغه من ذاك الزيت وتشله وتنقيه عاد باه تعمره ما. القلب اللي كان معمر تاع دنيا معمر دنيا محال تدخل فوقها الاخره، يليق يكون صافي. قال فينبغي لمن اراد الاخلاص ان يقطع محبه الشهوات من قلبه، المحبه تاع الشهوات يقلعها من قلبه، ويملأ قلبه بحب الرب جل وعلا، ويستغرق الهم بالآخرة. قال لك لي كوكي من هاك تسيبها أي حاجة يديرها، الماكلة تولي عبادة، الشراب يولي عبادة، الرقاد تاعه يولي عبادة. فمثل هذا لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية، ومن ليس كذلك من ليس كذلك اللي قلبه معمر بالدنيا فباب الإخلاص مسدود عليه، مسدود عليه إلا على الندور، ندرة من ذاك لذاك جي ريح. هذا إلى حجة سيبا يهضر على الحجة تاعه، إلى صلاة سيبا يهضر على صلاة، إلى حضر عند سيبا يهضر عليه ويهضر كاع من حب باه يوري المدح، ماشي باه يشيع حب الخير. لا، ربي راه عارفني، ربي راه يعلم علاك تتكلم. فالذي يغلب على قلبه حب الله عز وجل وحب الآخرة تكتسب حركاته الاعتيادية صفة همه وتصير إخلاصا. هاو لي يغلب عليه حب الآخرة وحب الله، كاع الحركات تاعه تكتسب الإخلاص، خاطش يولي يديرها لوجه الله وادخارا للأجر. والذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة فيها وبالجملة غير الله تكتسب جميع حركاته تلك الصفة، فلا تسلم له عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرا. هاو هذا اللي ديما بغي يبان، كاين اللي يبغي يبان في كاع السوالح، يبغي يبان سيب حتى في العبادة يبغي يبان، أو كي تبغي تبان في العبادة ما درت فيها والو، ما درتهاش لله، درتها لغيري الله سبحانه عز وجل. فإذا الإخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب. اللي بدا يعاود لك الشيخ ذي كلمة يغلبه، يغلبه اللي مجرب المعافرق تاع العبادة يفهم شرا يقول الشيخ. أما البطال هذا الكلام لا يهمه، هذا يهم الناس اللي يظلوا يعبدوا، بس اللي ماشي يعبد عليه يهضر على الإخلاص. ما أنت كما شغل واحد تقول له هاكي دير بها تبيع سلعتك في السوق، ها وين تحطها، هاكي اش تبرح عليها. هذا راهم يهضروا مع اللي عندهم السلعة، بس اللي ما عندهاش السلعة على تقول له هذه اللي ما هذا ما عندهاش كاع سلعة داخل السوق غير بيضرب دورة تقول له ها وين تحط سلعتك. يا ودي أنا ما كان سلعة شاك تهضر، أنا ما عندي سلعة. الناس هذا الكلام راه موجه للعباد طلاب الآخرة الذين زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة وأقبلوا على الله، أسلموا وجوههم لله وأحسنوا. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله ويكون فيها من المغرورين. شحال من أعمال يتعب فيها الإنسان حاسبها راه يدير فيها لله، هو مغرور مسكين. ها هو الشيخ يضرب لنا مثال حكي عن بعضهم، قال لك واحد الإنسان كان يصلي دائما في الصف الأول، فتأخر يوما، كل يوم يصلي في الصف الأول، خطرة جار تأخر يوما عن الصلاة فصلى في الصف الثاني، صلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس حيث رأوه في الصف الثاني. احشم قال يا لك راهم يشوفوا فيا في الصف الثاني. ايوا تسمى سي محمد قاعد ذوك السنين اللي كنت تصلي فيهم في الصف الاول لمن. فعلم عرف هذا عرف ان مسرته وراحه قلبه في الصلاه في الصف الاول كانت بسبب نظر الناس اليه. هذا هو، وهذه يقول لك من تتقدر عليك عكس العمل، شوف روحك كي تحس. لما حسيت بوالو من جهة الناس هذا إخلاص. وهذا دقيق غامض، هذا أمر دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله، وقل من يتنبه له إلا من وفقه الله تعالى. والغافلون عن الإخلاص يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات، وهم المقصودون بقوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا. تشوف الشيخ شحال راه يزير، خاطر هذا الدرس الاول في الكتاب، على راه يزير كاع حال كي تدخل في العلم تدخل مزير، خاطر هو راه خايف لا من تجي في وسط الكتاب وتقعد تطبق يكركبك الشيطان. الشيطان ما يسكتش كي يشوفك مقبل على الله سبحانه عز وجل. وبقوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، مش الخاسرين، الأخسرين ما كاش يخسر فوقهم، الذين ظل من الضلال ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هما كانوا مدرين، هما حسب ذيك هي الطريق. فقد ظهر بالأدلة والعيان، هذا كلام جميل، أنه لا وصول إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة، فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، وهي للنفاق كفاء تكافئه، ومع العصيان سواء، والإخلاص من غير صدق وتحقيق هباء. وقد قال الله تعالى: في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. دروك نتكلموا على النية والإخلاص، كاين اللي يحسب النية هي الإخلاص، لا، النية حاجة والإخلاص حاجة. هو النية أنت كي تجي تنوي تبغى تصلي الظهر، ها تنوي بلي تبغى تصلي الظهر، بصح الإخلاص حاجة أخرى. الإخلاص هو فتح بين الله سبحانه وعز وجل، فتح فتح. النية ليست قول القائل بلسانه نويت، ها وش هي، بل هي اسمع كلام كي داير، بل هي انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح من الله، هي فتح من الله، فتح من الله، الإخلاص فتح من الله. فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر في بعض الأوقات، خطرة يفتح لك ربي بالإخلاص وخطرة يجيك خشين. ومن كان الغالب على قلبه أمر الدين تيسر عليه في أكثر الأحوال إحضار النية للخيرات، فإن قلبه مائل بالجملة إلى أصل الخير فينبعث إلى التفاصيل غالبا. ومن مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك، بل لا تتيسر له في الفرائض إلا بجهد جاهد. فالفرائض، وهنا يجيب العيشة ولا مزل، العيشة ولا مزل، الوقت انتهى. أنا نتوقف عند هذا الحد، سأل الله سبحانه وعز وجل أن يصلح أعمالنا من الرياء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا.